جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفر الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل هل يجوز استخدام روث الآدميين للزراعة؟ إيش؟ استخدام عذرة الآدميين للزراعة؟ نعم. هذا نجس والنجس لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله لأنه سيفسد وينجس ويلوث وتمتص أيضا المزروعات هذه النجاسة فتفسدها، فلا يجوز، لا بد أن يكون من الروث الطاهر كالروث الإبل والبقر والغنم والدجاج وغيره. يقول السؤال هل يجوز رفع اليد عند السلام وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ لا لا، هذا مما أحدثه بعض الناس، يجب أن تقف وقوفا عاديا وتسلم بهدوء السلام المشروع دون أن تمد يدك ودون أن ترفع يديك أو تجعلها كأنك في الصلاة، وتقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا يكفي. لكن نقول إن زدت وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمة طيب. وأما دفتر هذا كبره يقول تعال هذا مزور تعال يزورك، كلمة مزور هذه خبيثة، فكيف عاد أعطيه فلوس عشان أجي عند المزور؟ لا يكفي السلام على الرسول معروف، ولا يحتاج لا رفع يدين ولا وضعها هكذا كأني في صلاة أبد. ابن عمر رضي الله عنه والصحابة كان أحدهم إذا قدم من السفر يأتي ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، خلاص وهم أحرص منا وأفضل منا وأكمل منا إيمان في جميع الخصال رضي الله عنهم وأرضاه. يقول السائل إذا استأجرت عقارا أو أرضا ولم أحدد المنفعة بل قلت استثمار وبعد حين سوف أحدد غرضي، هل يجوز ذلك؟ لا، كل شيء مبهم لا يجوز أبدا، لا الاستعمال ولا المدة ولا الأجرة، لا بد أن يحدد كل شيء. أما قول ما نختلف وأنا وياك إن شاء الله نصلح، لا أنا وياك الله أعلم ما نصلح، إذا جاء خلاف عند الفلوس تضعف النفوس، ولكن نحدد المدة والأجرة وكيفية الانتفاع ويلا السلامة بعد. يقول السائل أنه جاء زيارة من اليمن ونوى زيارته ونوى الزيارة ثم وصل إلى جدة وجلس فيها 4 أيام ثم أحرم من جدة العمرة، ما حكم عمرته؟ إذا كان ما جاء من اليمن وتعدى الميقات وهو يريد العمرة قاصدا للعمرة فلا بأس به، فالذي فعله طيب، أحرم من جدة من حين ما نوى من المكان الذي نوى فيه. أما إذا كان قصده أصلا العمرة وتعدى ميقات اليمن وجاء إلى جدة فعليه الفدية. يقول السلام حكم التأمين على السيارة عند شرائها؟ إيش التأمين على السيارة عند هذه شرائها؟ على كل حال أنا لست من العلماء ولكني أقول لكم ما سمعته عن شيخي والذين اقتدي به رحمه الله الشيخ ابن عثيمين، يقول مثل هذه الأمور لا يجوز لأنها لا تخلو من أكل أموال الناس بالباطل سواء من المؤمن أو من الشركة التي تأخذ التأمين، لأنه يقول قد تمضي السنة ما حصل بالسيارة شيء فتكون الشركة أكلت مالك بغير حق، وقد يكون العكس، سيارة كل يوم حاصل لها شيء والشركة تدفع لإصلاحها حتى سحبت منهم أضعاف أضعاف ما دفعت فأنت كانت أموالهم بغير حق، هذا فتوى رحمه الله. يقول السؤال أنه استأجر بيتا وهو متزوج مع ومعه ولدي، يقول يزور كثيرا من أقربائه ويبقى عنده مدة، وصاحب البيت يقول أنه لا يقبل إلا الرجل مع زوجته وولده فقط، هل يكون بذلك خالف شرط الإيجار؟ لا لا، هذا ما هو صحيح. ما استأجرنا احنا على عدد العائلة، ولا احنا استأجرنا البيت للسكنة. إذا كان أنهم يفعلون فيها أشياء يعني غالبا تخرب البيت يمكن، أما ما دام يزورونه يجلسون عنده وينام عنده يسكنون معه، شيء السكن المعروف المعقول، لا ما له حق. ما استأجره إلا كان مشترطا عليه، يقول أنا وزوجتي فقط وكاتب عليه ومتفقين على هذا. أما ما دام استأجر السكن ربما يجين كل يوم ضيوف، هذا يروحون إذا يجون ما فيها شيء. احنا نقول ما يجوز لك إذا أجرت البيت أحد يستعمله لغير ما استأجرته أنت في شيء يضر البيت ويأثر عليه. أما عدد الأشخاص العائلة تزيد وتنقص أو ضيوف، هذا ما في ما أحد حاسب إلا دني وإنسان ما عنده مروءة أو جاهل في الأحكام. يقول اشترطوا على ذلك، ها؟ اتفقوا على ذلك. يقول على إيش؟ على أن يكون يسكن هو وزوجته فقط، وصاحب البيت يقول لا يحب أن يأتي إلى هذا المستأجر أحد. إذا كان كتب على نفسه هذا الشرط يتحمل، إذا جاء يستأجر لهم بيت ثاني. يقول السائل هل عطال السيارة للحاج المعتمر إذا اشترط أن حبسه حابس أنه محل حيث حبس، هل يقول هل يعتبر ذلك إحصار للحاج والمعتمر فيتحلل؟ السيارة تعطلت؟ نعم، واشترط. إذا كان قد اشترط وتعطلت السيارة بحيث لا يمكن أن يصل إلى مكة، ما يمكن تركها في مكانها ومضي مع سيارة ثانية ليكمل عمرته، أو تحمل السيارة معه إلى مكة، يعني متعذر مستحيل، فلا بأس أن يتحلل طبقا للشرط. أما إذا كان أمكن من غير مشقة بالغة فإنه ما ينبغي إنسان يكون متطرف أدنى عذر يجعله سببا في إلغاء العمرة وترك الإحرام. إنسان يجب أن يتقي الله ويتحمل الشيء من أجل الله، إنما شيء ما يستطيع ما فيه يعني ما يستطيع أن يتحمله يترتب عليه مشاق أو مضار، هذا نعم. سؤال في الطلاق. لا لا، يذهب إلى كبار العلماء، وأما أنا لا أفتي بالطلاق. نعم. سؤال آخر، يقول رجل كان مع صديقي له في السيارة وقع حادث فمات صديقه، فهل على السائق شيء؟ هذا يسأل كبار العلماء، يذهب للمحاكم، المحاكم عندهم هذه المسائل وعليه أن يذهب إليهم ويخبرهم بالواقع، هم سيسألونه ويخبرونه إن شاء الله. يقول الآخر، ما حكم من لم يعطي أخواته البنات من الميراث علما أن أباهم توفي منذ 20 سنة وكان الميراث المستفاد من الأرض من الأجرة؟ يعني هو مستولي على الميراث يستفيد منه، وإخوانه وأخواته قد حرمهم، هذا ظالم. إذا كان على هذا الكلام ظالم ومعتدي وآكل لأموال الناس بغير حق، فعليه أن يغرب لهم كل ما فات عليهم إلا أن يسمحوا له وأن يتق الله، ولهم حق المطالبة، فهو ظالم. وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يقول السائل، بعت على إنسان أرض تقسيط بقسط 1500 ريال شهريا، واشترطت عليه في حالة توقف القسط استعيد الأرض وما وصل من الأقساط، ما حكم هذا؟ هذا شرط باطل، هذا شرط باطل. إذا بعت الأرض بأقصاد إذا تأخر تطالبه، فإما أن يبيع الأرض ويسددك أو يستدين ويسددك أو يطلبك الإنظار وتنظره مدة لعل الله أن ييسر عليه، وأما تشترط أنك تسترد الأرض لا، وما أخذته من الأقصاد لا، ما هو صحيح هذا. يقول: اقترضت من رجل مبلغ ومات قبل أن أسدده دينه ولم يكن له ورثة، فكيف أسدد الدين؟ إذا كان إذا بحثت وبحثت وبحثت ولم تجد أبدا من له في صلة أو قرابة أو علاقة، إما أن تسلمه لبيت المال أو تتصدق به عنه، على أن تكتب عندك كتاب فيما لو حضر تسلمه، يعني لو حضر له وارث أو نحو ذلك تعلن هذا، مثل مفقود مثل اللقطة، تعلن في أي مكان تظن أن له فيه علاقة من قرابة أو غيره، فإذا أيست من ذلك تصرفت، إما أن تعطيه بيت المال وتأخذ على ذلك إيصال تتركه عندك، أو تتصدق به على نيته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.